الحق بيدعي للحق، الحق قول كلمة حق، هتلاقي رجع لك حقك وتلاقي الحلم اتحقق. الصدق لوحده بينطق وكلام الكذب ما ينطق، وعملنا عبادة وعطاء سبحانه يعطي ما شاء. سبحانه تبارك في الحق.